50 languages. 38. 38. في التاكسي. Al taxi. من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة. Si us plau, em pot trucar un taxi? كم تكلف إلى محطة القطار؟ Quan costa fins a l'estació de tren? كم تكلف إلى المطار؟ Quan costa fins a l'aeroport? من فضلك على طول. Tot dret, si us plau. من فضلك هنا إلى اليمين. A la dreta, si us plau. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. Prengui la primera a l'esquerra a la cantonada, si us plau. أنا مستعجل. Tinc pressa. معي وقت. Tinc temps. من فضلك هدئ السرعة. Vagi més a poc, si us plau. من فضلك توقف هنا. Aturis aquí, si us plau. من فضلك انتظر لحظة. Esperi un moment, si us plau. أنا راجع فورا. Ja torno de seguida. من فضلك أعطني فاتورة. Doni'm un rebut, si us plau. لا يوجد معي فكة. No tinc canvi. تمام. الباقي لك. Va bé. Guardi el canvi. أوصلني إلى هذا العنوان. Porti'm a aquesta adreça. أوصلني إلى فندقي. Porti'm a aquest hotel. أوصلني إلى الشاطئ. Porti'm a la platja.